وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل قذف قوما جماعة أنه ليس عليه إلا حد واحد، قال مالك وإن تفرقوا فليس عليه إلا حد واحد. تقدم التنبيه على هذه المسألة في من إذا قذف جماعة معينين يمكن أن يتأتى منهم الفعل، أما إذا كانت جماعة مستفيضة لا يتأتى إيقاع ذلك منهم جميعا فلا حد. كما لو قال أهل القرية الفلانية زنا، لو قال الجماعة الفلانية كلهم زنا فلا يتأتى من قرية بكاملها أن يقع منها الزنا، فهذا غير متوقع وغير واقع عقلا ولا فعلا، فلا حد ولكن يؤدب. لكن إذا جاء لأشخاص معينين ثلاثة أربعة خمسة وقال فلان فلان فلان فلان زنا، قذف مجموعة معينة محدودة، هل يحد لكل واحد ولا يحد حدا واحدا للجميع؟ المشهور عندهم أنه كتعدد نواقض الوضوء أو كتعدد موجبات الغسل فإنه يكفيه حد واحد للجميع، سواء طالبوا به جميعا أو قام واحد منهم وطالب لنفسه فإنه يكفي في ذلك حد واحد. بل يقول الباجي أبعد من هذا، لو أنه قذف إنسانا وفي أثناء إقامة الحد عليه غضب من شخص وقذفه وهو تحت الجلد، هل يكمل هذا الحد ثم يستأنف حدا آخر للثاني الجديد؟ قال إنما يندرج ذلك إذا كان الذي مضى من أصوات الحد للأول قليلة، خمسة ستة عشر عشرين صوت مضت لصاحب الحد الأول وتجدد منه قذف لشخص آخر فإنه يقذف الأول ويندرج معه الحد الثاني للقاذف المقذوف الثاني، إذن تتداخل الحدود في القذف.